لا انت فاهم الحته ننتقل بقى للدور المنشآت العلمية، وأقصد بيها المدارس والفتاتيب. فتاتيب كان يطلق عليها اسم المكاتب، المكاتب أو الفتاتيب. المدرسة لم تعرف بالمعنى المعروف لها إلا بعد مظاهر السلطنة. عرف في التاريخ أن أول من أسس أول مدرسة في التاريخ هو نظام نظام نعم منتبهت وكل شباب ولا مشتاق. يا حليمة جميلة في الوقت شوية حد يعني بس أكثر من كده إيه؟ لا هو في الوقت زي ما بقول وأكثر من هذه الكلام لا تفضل ليش هو نظام الملك. نظام الملك ده كان وزيرا في السلطان ألف أرسلان السلجوقي. ألف أرسلان هي عارفين الرجل ده سلطان ألف أرسلان. سلطان ألف أرسلان علينا المجدون شو عادي السلطان ألف أرسلان سلجوقي احنا عرفناه زمان قوي تسامي سلاطين السلاجقة العظام. من زمان قوي اتكلمنا على سلاطين السلاجقة العظام قلنا ثلاثة الأول حلو فين زمان السلطان طغرل بك ثم ألف أرسلان ثم ملك شام وكل واحد من دول له أعماله. طغرل بك ده السلطان الذي أعاد الخلافة العباسية مرة ثانية بعد أن أسقطها أبو الحارث البسسي ودعا للخليفة المستنصر بلال فاطمي على منابر بغداد. خليفة عباس استنجد السلطان طغرل بيك سلجوقي. حضر السلطان طغرل بيك إلى بغداد بقوة عسكرية وقبض على محارز البساسيني وأعاد الخلافة على القسم وحكم في بغداد ونفخ في الخلافة العباسية روح جديدة قوة جديدة. خلف هو أبو الحق وألف أرسلان ألف ألف لام باء أرسلان ألف أرسلان. رابي ده كان مشهور خد دولة مستقرة أو سلطنة مستقرة وأشهر ما عرف به في التاريخ أنه دخل مع البيزنطيين في معركة مشهورة جدا في التاريخ هي معركة مانسكر أو مانسكر وهزم البيزنطيين وأسر الإمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع. خدنا الكلام ده زمان. ومن أشهر أعمال هذا الرجل إن وزير نظام الملك أنشأ أول مدرسة في التاريخ وذلك من الملك. وزير نظام الملك أنشأ أول مدرسة في التاريخ. قبل كده ما كانش فيه مدارس. كان المسجد يقوم بدور المدرسة. المسجد يقوم بدور المدرسة. ما قلنا كنا نتكلم عن المسجد قلنا إنه بيتم فيه التعليم. لكن أكيد في بعض العلوم بتخرج عن نطاق المسجد. في جدل في نقاش في ناس صوتها بيرتفع ولا عيب في المسجد. فكان لابد مش معقول حد يطلع في النص كده الموقف زي فكان لابد من انشاء مؤسسه جديده تصلح لان تكون فيها تعليم. الكلام ده كان في القرن الخامس الهجري. القرن الخامس الهجري خامس الهجري اللي هو يوازي 11 الميلادي. وعلى فكرة تعمل مقارنة باللي كان في أوروبا نفس الشيء. فتعرفوا إن الحضارات تتكامل لا تتصارع. أوروبا كان فيه نوع من التعليم بنسميه التعليم الكنسي في المدارس الكنسية. المدارس الكنسية في الأساطفة بيعلم فيها الناس عشان كده بيسموها المدارس الإسقافية أو الكنسية. وفي مدارس دائرية داخل الدير. لما حدث انتصار مع المسلمين في الحروب الصليبية بدأ يتفل على أوروبا علوم كتيرة. بدأ يتفل إلى أوروبا علوم كتيرة. فبدأوا يقولوا لا المدرسة في الكنيسة ما تنفعش. فعملوا حاجة أفضل اللي هي الجامعات. فالجامعات الأوروبية الكلام ده حدث في أوروبا بعد بكتات آل أرسلان ونظام الملك. سنديكوا أمثلة. خدوا بالكم العالم كله بيتصل ببعضه. مش معنى احنا في العصور الوسطى الاوروبيين ما يعرفوش ايه اللي عند المسلمين، لا العالم بيتصل ببعضه. فلما خرج التعليم عن نطاق المدرسه الكنسيه او الاسقفيه احتاجوا الى حاجه اكبر فعملوا الجامعه. فنشأت الجامعات الاوروبيه. يعني لما بص على اوروبا أسباب نشأة الجامعات الأوروبية هو انتصار العلم الإسلامي لأوروبا وخرج العلم عن نطاق الكنيسة. بدأ في جدل ونقاش و فما ينفعش الكلام ده فين؟ داخل الكنائس والأديرة لأن ده حرمتها. نعمل حاجة أكبر بس بره. فعمل في الجدل نفس القصة. لما بدأ التعليم يكبر وأمور تانية تدخل قالوا بنعمل مدرسة. فأنشأ نظام الملك أول مدرسة. أنشأت أول مدرسة في نيسابور. طيب بدأت تنتشر هذه المدارس. خدوا بالك، اذا المدارس مش حكوميه الكلام ده مهم قوي. اللي انشا المدارس امراء بانشاء المال الخاص ويوقف عليها الاوقاف. نرجع تاني حته الاوقاف، اذا دور الاوقاف دور ايه مهم ايضا في المدرسه. وانا الكلام اللي قلته من شويه وثائق اللي انا قلتها دي على انشاء مدارس، مش كده ولا ايه؟ وبيحدد نفقات المدرسه شكلها ايه. وعشان كده المدارس اتت بنتائج طيبه لان في ناس بتصرف عليها، مش بقى مستنيه لما العميل يتعطف ويصرف، لا ده في ايه؟ في اقطاع وبيدل ربح وبيدل غله. يوم خلاص يبقى اذا المدرسه ضامنه انها تستمر. وعشان كده ازدهرت الحضاره الاسلاميه. يعني انا لا ابالغ اذا قلت ان اسباب ازدهار الحضاره الاسلاميه هو ايه؟ الاوقاف. ليس هناك مبالغه في هذا اطلاقا. يعني اهم اسباب ازدهار الحضاره الاسلاميه الاوقاف، ودي حقيقه. استمرت المدارس، ظهرت مع المدارس مكاتب لتعليم الاولاد الصبيان اللي هي الكتاتيب، وبقت لها مكان مستقل. يعني قلنا الكتاب في المسجد، لا بقى له مكان مستقل زي المدرسه للايتام وللصبيان. مش لازم يكون يتيم، ده ممكن غير يتيم يتعلم برضه، فرضا بقى يتعلم برضه هذا الطفل. ومن هنا بدأت الحركة العلمية. طيب مكاتب الأيتام أو مكاتب الصبيان يستمر الطفل يتعلم فيها لغاية إمتى؟ لغاية سن البلوغ. وعين لي مؤدب مربي، إذا المؤدب ده عارف إن هذا الولد وصل إلى سن البلوغ لا نخرجه. ليه؟ من ناحية اجتماعية، ما ينفعش يبقى ولد كبير مع ايه؟ مع طفل صغير فيخرجوه ليلتحق بقى بالمدرسه وعايز يكمل تعليمه. وعلى فكره كان في بروتوكول لطيف قوي في المكاتب. طبعا التعليم في المكتب تعليم دي تعلم حفظ القرآن، تعلم قراءة الكتاب، ولغاية وقت قريب لما كان عندنا كتاتيب في مصر هو كان كده ولا إيه؟ كان بيحفظ القرآن. طب لما يحفظ القرآن ويخلص ختم القرآن نعمل له احتفال. شوفوا بقى الاحتفال اللي جاي ده، المؤرخين بيوصفون الاحتفال ده احتفال ختم القرآن للطفل حاجة ضخمة قوي. يقولوا مبلغ اركبها والولاد يطلعوا وراه في حفل طبل وزر اسم ختم القران حاجه كبيره، ويلبس لبس كبير لغايه ما يروحوا بيته يعتز بيه قوي اعتزاز كبير. ختم القران خد اجازه من الشيخ بتاعه انه ختم القران، تبتدي بقى يرتحق بالمدرسه. وعلى فكره المدرسه مش زي المدارس بتاعتنا دلوقتي، المدارس قايمه على العلماء على الفقهاء. يعني فقيه فلان فقيه فلان فقيه فلان يقصده الطلاب، طلب دول يقصده فقيه معين يدرسوا عليه لغايه ما يخلصوا حفظ شيء معين هو مقرره، بيديهم اجازه اجازه اجازه مش اجازه اجازه، اي انه اجازهم في الموضوع الفلاني. ولذلك العلماء كان يفتخر بايه؟ ان حصل على الاجازه اجازه من مثلا 20 فقيه. وممكن الطالب يسعى الى فقهاء في مختلف الدول مش بس في بلده، يعني يشفع على عالم موجود في البصر. يذهب إليه لغاية ما يدرس على دين ويحصل منه على الإجازة ويسمع على عالم في مكة، يذهب إليه وهكذا. ولذلك كان العلماء يفتخروا بأنه حصل على إجازات دراسية من العالم الفلاني والفلاني ومن المكان الفلاني والمكان الفلاني، وده يعتبر في السجل بتاعه في يسموه ايه العصر الحديث السيرة بتاعته حاجة كبيرة قوي انه حصل على الجزائر. وعلى فكرة كانت هناك نساء عالمات من مفاتن الحضارة الإسلامية، وجد نساء عالمات كان الطلاب يسعون إليهما ويفتخر العالم انه درس على الشيخ فلان واجازته، من مفاخر الحضاره الاسلاميه، يعني يفتخر بانه درس على العالمه الشيخ فلانه في المكان الفلاني وراح لها مخصوص اتعلم على ديها وحصل منها على اجازه دراسيه. طبعا زي ما قلنا ان اللي ساعد على كل ده ايه؟ ده الطالب، لان الطالب اللي جاي يدرس من مصر رايح يروح دمشق هو بيخش المدرسه ويقعد وياكل ايه؟ احنا قرينا في الوثيقه مش كده ولا ايه؟ ده بيعملوا خبز وطعام وشرب للطلبه والمدرسين. يعني تيجي احنا لو رجعنا الوقت ده تاني يا سلام مش كده ولا ايه؟ ها؟ طيب يوجد في المدرسه خزان الكتب. ايه خزان الكتب؟ هي المكتبه. ليه المكتبه؟ هي بتسمى في المصادر خزان الكتب. خزان الكتب دي مهمه قوي. تعرفوا ان الامين بتاع خزان الكتب ده عالم؟ عادات. وعلى فكره في اوروبا كده لغايه دلوقتي، يعني املاء المكتبات مش موظف وقاعد وخلاص ومسدد نمر ويروح الساعه 8 ويمشي الساعه 2 وخلصت، لا عالم. كان في الحضاره الاسلاميه كده عالم، امين الخزنه ده عالم من العلماء، مش عمليه بسيطه كده، لا لابد ان يبقى عارف عنده ايه والكتب اللي عنده شكلها ايه، تتكلم على ايه، لان زي ما موجود في اوروبا دلوقتي. على فكره الاوروبيين اخذوا احسن ما عندنا، واحنا اخذنا للاسف الشديد اسوء ما عندنا. يعني في اوروبا انت عايز تعمل بحث مثلا عن الاوائل، خش عند امين المكتبه تقول له انا عندي موضوع كذا وعم يقول لك طيب انتظر، يعمل لك ريسيرش بحث ان الموضوع ده بيتكلم على ايه وايه اهم الكتب اللي تقراها ويوفرها لك يطلعها لك من عنده. يعني انت عليك تقعد تقرا بس وجايب لك كل المراجع والمصادر. احنا عندنا لو رحت المكتبه وقعدت تدور على الكتاب عشان يطلع وقلت لك يمكن اسبوعين ثلاثه عشان تطلعوا الكتاب، قلت لك انت ها؟ خمسة جنيه؟ لفين؟ هو بيت فين؟ بجنيه تصوير؟ فأي مكتبة في جامعة القاهرة؟ المكتبة الجديدة ولا القديمة؟ جديدة؟ ما هو في مكتبتين، مكتبة مركزية قديمة اللي فيها التراث اللي في الآخر الجامعة اللي هي جديده الثمن المركزيه الجديده بجنيه دلوقتي. ده شو الرساله؟ لا لا من الرسالة عشان ما عشان الرسالة ما تستلاش. مش معقول؟ لا الكتاب ده موجود متاح فتصور الطوار كله الطوار عشان حقوق المؤلف. ما انت ممكن تشتريه من بره. والله تشتريه وعادة تشتريه وعادة تصورش هتفرق ايه لو اتغطى وصورته؟ انا ممكن لو كتاب على النت هقف على النت واطبعه وصوره واخلص. لكن الرساله ايوه انا معاك في الرساله دي. لا ما تاخدش كل الرساله لان الرساله مش منشوره. ممكن واحد ياخد الرساله ويوزع ويعمل رساله كانه عمل رساله ويطلعها تاني لانها مش منشوره. لا كتاب مطبوع صور زي ما انت عايز. في جامعة القاهرة ورفضوا يصوروا إلا 20 صفحة. لا بس هو غلط. هو مفترض الكلام ده يطبق على الرسائل العلمية فقط. أما الكتب المطبوعة لا. الكتاب هو كتاب زي ده موجود في السوق. ده في اسكندرية. يقول لي ايه؟ بدي اقول سامحهم الله. على كل حال امين الخزنه عندنا، امين الخزينه عندنا كان بيبات المحل. ما كانش بيمشي الساعه كام؟ ده بيبات. على كل حال زي ما قلت في المسجد موجود نفس الكلام في المدرسة اللي ظهرت فكرة وجود مجموعات. يعني الأمير ينشئ مجموعة مسجد ومدرسة وخنقاء وسبيل وهكذا. يعني المدرسة أيضا أصبحت من بين المجموعات اللي بتمشي. طيب برضو لازم ناخد بالنا من السؤال اللي كنا طرحناه دور الأوقاف في نمو وازدهار المدرسة. نبص بقى على النوع الثالث من المؤسسات الاجتماعية. يعني هنقول أول نوع عندنا هي زي ما نقول في الكتاب عندكم في دور ضيافة. دور ضيافة ده شيء طيب وأنا شفتها موجودة بعض البلد العربية. ودي نص عليها على فكرة الشرع الإسلامي. يعني ممكن واحد يطلع من أموال الزكاة وينشئ دار ضيافة وده ليه السبيل. مش احنا عندنا نصوص لتوزيع أموال الزكاة كده ولا ايه؟ ثمن مصارف منها ايه؟ ابن السبيل. فابن السبيل ده اللي هو جاي بعيد غريب وقاعد فلوسه وعايز ياكل عايز يشرب عايز ينام اعمل له ايه؟ مكان اللي هو السبيل دور ضيافه. فاتشيعت في ظل الحضاره الاسلاميه دور ضيافه وكانت بتقوم بدور فعلا استضافه الفقراء ابناء السبيل اللي مش لاقيين يناموا وهكذا. فكان في بيت ده دور ضيافه. أنشئ بعد كده في وعلى فكرة دور الضيافة دي أشار إليها ابن جبير. مين ابن جبير؟ رحالة مغربي زار مصر زمن صلاح الدين الأيوبي ومدح صلاح الدين الأول. هو ما كان شعب صلاح الدين، ما عرفوش إلا لما جاء مصر وشاف الأعمال اللي عملها صلاح الدين فمدحه قوي، ما قالش عليها دور ضيافة، قال عليها دور غرباء. اهتم صلاح الدين بالغرباء وأنشأ لهم دور غرباء، ليه دور ضيافة. واهتم قوي صلاح الدين بكل الغرباء، صلاح ابن جبير مغربي، فكان بيتتبع بكل مغربي مين؟ المغاربة. فلقى ان صلاح الدين عامل لهم دور لوحدهم، دور للغرباء المغاربه. فعشان كده ابن جبير انبسط قوي ومدح صلاح الدين قوي وقال ده راجل كويس، تعامل للغرباء المغاربه دور، ها اللي هي دور ديار. وده طبعا بالنسبه لي ابن جبير ده حاله شيء بالنسبه له. طيب انشأوا حاجة تانية بقى يمكن جديدة شوية على بعض مننا، مغسل الموتى. ايه مغسل الموتى؟ هي كانت بتوجد ايضا في زمن الازمات الاقتصادية التي يعقبها وباء، شفناها كتير قوي في مصر وبعض البلاد اللي شهدت أزمات اقتصادية. مصر بالتحديد، وعارفين مصر قايمة على ايه؟ على نهر النيل. نهر النيل للأسف الشديد وكان وقت قريب فيضان بدور فيه طول غرب عصر محمد علي باشا. عشان كده في المحاضرة الماضية قلت لكم محمد علي لولا هو عمل أراضي الشهرية لكنا دلوقتي مش لاقيين فعلا، لأن كان الأرض لا تزرع طول أيام السنة، لأن المية ما كانتش توصل طول أيام السنة للإيه؟ لكل الأرض الزراعية. كان النهر النيل بيزيد بيفيض في شهر معين اللي هو شهر أغسطس، اللي هو الشهور القبطية شهر مسرى. وكان المصريين المقيمين لنهر النيل مقياس، ومتين لغاية النهاردة في آثار لمقياس، وأنا سمعت في بعض الأساتذة بيزوروكوا بعض الآثار، يا ريت يزوروكوا مقياس النيل في الروضة. حد رحتوه؟ مقياس النيل في الروضة. المقياس ده أنا وصلته زمان قوي، عملت كتاب عن الأدوات الاقتصادية في أول السبعينات، وصفت المقياس هو من الرخام مسمن وعليه صورة اللي هي الزراعة. فإذا فاض النيل وصل إلى 16 زراع بيسموه السنة دي ما سنة السلطان، لأن هياخد خراب من الناس، يعني الأرض هتزرع. من 16 ل18 تمام، إذا زرع عن 18 تستبحر أرض مصر، يعني تستبحر تغرق. يعني من 16 ل18 حلو قوي الأرض تزرع، لو قلت عن 16 الأرض ما تزرعش، يبقى في قحط في مجاعة، الناس هتموت. الزراعة عن 18 الأرض هتغرق، يبقى الناس مش هتزرع، الأرض الناس هتموت. ولذلك حدثت مجاعات كثيرة في مصر نتيجة ماء النيل. وعشان كده في الآونة الأخيرة اهتمت بقى الدولة بإيه؟ بإقامة خزانات أو سدود عشان نوفر المية طول السنة. طيب لما يحدث وباء وأزمة اقتصادية والناس تموت، شرع الإسلام يقول لك لازم نغسل الناس ما يلحقوش يغسلوك. أقام الخيرون مغاسل للموت، ده سبب إنشاء المغاسل. أقام الخيرون مغاسل للموت، كان يجوا كده في آخر المدينة جنب المقابر بالتحديد عشان يغسلوه ويكفنوه، وإيه يدخلوه فين؟ المقبرة جنب المقابر. فأقام الخيرون مغاسل الموتى ليتم تغسيل الناس، مش قادر، وبعدين نص الناس عيانة عندهم وباء والنص التاني مات، مفيش وقت عندهم ومفيش إمكانيات لتغسيل الموتى. فكثير من الأمراء أقاموا مغاسل الموتى يغسلوا فيها الموتى. هي كثرة في مصر زي ما قلت الأزمات الاقتصادية والأوبئة وكسرت أيضا مغاسل الموتى، وكان طبعا بيرضوا بيوقف على الأوقار لأنه عايز نفقات، يعني مغاسل الموتى عايزة أدوات وعايزة الناس تقوم بالعمل ده ياخدوا أجر. فكان الأمير كان بيوقف على المغسلة أيضا أوقاف يقوم بالقناة. من ودي بقى مهمة، من المؤسسات اللي اجتماعية اللي لها دور كبير في الدولة الكيمارستان. أولا كلمة كيمارستان كلمة فارسية مكونة من مقطعين، كيمار بمعنى ايه؟ مريض، وستان بمعنى مكان، يعني ايه؟ بيت المرضى ولا مكان المرضى. البيمارستانات اهم مظهر حضاري في الدولة الاسلامية، ودي نشأت بعد ان فرع العرب او المسلمون، بلاش عرب، فرع المسلمون. لا انا بقولش بلاش عرب ليه؟ لان معظم العلماء المسلمين نشوا عرب، وعلينا ان نعترف بهذا. وخدوا بالك هذا يقلل من شأن الحضاره الاسلاميه، لان احنا ديننا الاسلامي قايم على ايه؟ ده فرق بين عرب وعرب. وانا دايما اقول ان الفرس لهم دور كبير في الحضارة الإسلامية، لا يمكن أن ننكر هذا. وأنا دائما أقول أن الفرس من بداية من قبل الإسلام كانوا يميلون إلى الحضارة. وأنا يمكن زمان قوي أعطيتكم فرق أو مثال ما بين المأمون، خليفة المأمون والخليفة المعتصم. الخليفة المأمون والدته فارسية، ولذلك مال إلى العلم. أول من أقام، أول أنا بنسب في الكتاب هنا جزء عن حركة الترجمة، أول من أقام مراكز ترجمة، ومراكز الترجمة دي لادت إلى ازدهار حضارة الإسلام. يعني من عوامل إصدار الحضارة الإسلامية الترجمة. ترجمة إيه؟ ترجمة التراث اليوناني والسورياني إلى العربية. لأن نعرف إزاي حضارة الآخرين. عشان كده أنا بقول الحضارات لم تتصارع، إنما بنيت حضارة فوق حضارة. الحضارة الإسلامية طلعت على إيه؟ على ما وجد في الحضارات السابقة. الحضارة اليونانية والحضارة السودانية والحضارة البابلية والحضارة الساسانية والحضارة المصرية. الخليفة المأمون أول من أقام دور مراكز لهذه الترجمة، ترجمة الكتب دي، وكان بيكافئ المترجم بما يوازي وزن الكتاب ذهبا. يعني ترجم كتاب في الترك من اليونانية مش بيقول له متشكرين ولا خد ما اعرفش ايه، لا ده بيوزن له كتاب وقدامه وقدامه. طبعا ده شجع ايه العلماء على انهم يتعلموا اللغات اللي هي السريانيه واليونانيه وغيرها ويترجموا الكتب. طب لما بقى العرب عرفوا المسائل اللغه الكتب دي بقى باللغه العربيه بداوا يعملوا ايه؟ بداوا يالفوا ويزودوا وينقضوا. وهنا قامت الحضاره الاسلاميه. فصار عندنا علماء الطب علماء مشهود لهم بالكفاءه، فبداوا ينشئوا دكاكين لعلاج المرض للعيادات. دكاكين يعني يقال ان ابن سينا كان لديه دكان يعالج فيه المرض. هو له عياده ولا ايه؟ ها له عياده دلوقتي، يعمل له عياده خارجيه ويجيب دكان ياجره ويعالج فيه المرض. حاجه طيبه جدا. بعد شويه انشاوا بيمارستانات لعلاج المرضى. بقى ايه؟ لعلاج المرضى مش بس ال انشأوا بعد كده مجموعة من البيمارستانات. على فكرة البيمارستانات انشأها برضو بعض الأمراء وبعض السلاطين بصفة شخصية وأوقفوا عليها الأوقاف. يعني شيء بديع ان الاوقاف لها دور في كل شيء. ابن جبير لما زار مصر وصف لنا بيمارستان وقال عليه بيمارستان ده من انشاء صلاح الدين. لا، ما كانش من انشاء صلاح الدين. بيمارستان ده كان من انشاء احمد بن طلول. اللي عمله صلاح الدين انه جدده عمل فيه بعض الاصلاحات وجدده. ابن جبير وصف لنا بيمارستان ده وكأنه يوصف لنا مستشفى خمس نجوم دلوقتي. خمس نجوم دلوقتي لما تخش المستشفى دي قبل ما تخش وانت على الباب يقول لك هات. ها؟ يقول لك هات. تدفع 20-30 ألف عشان تخش. شوفوا بقى ابن جبير يوصف لنا المستشفى في مارستان. يقول المريض بيخش. أولا بيقول لك أقسامها إيه؟ شوفوا أقسام المستشفى. يقول لك في أقسام للخارجية والداخلية. هذا حلو. في عيادة خارجية وعيادة خارجية. يعني واحد يخش يكشف وياخد الدواء وياخد الدواء، مش يديله روشتة تروح تصرف من بره. لا، ده بيديك الدواء. منين الفلوس دي؟ من الوقت. خد بالك. وياخد الدواء ويمشي يروح بيته. في بقى عيادة داخلية. يوصف لنا الأماكن بتاع الأسرة حجرات. يقول لك أسرة هي تاني دور في غرف مطلة على حديقة الشجر طالع والشجر الوصول الأقصان بتاعته مطلة داخل الشبابيك وانت نايم في السرير تمد إيدك تاخد الفكرة. انا هعيشكم تول في بارستان تاخد وقت تاخد التاخد. عايزين انتوا ترجعوا بقى لزمن صلاح الدين كده. طيب استنى بس، ده بعد ما تعالج وبيمشي الطبيب عليك اقفلوا من بره. بعد ما تتعالج وبتشفط الدواء خزانه الاشرطه اللي هي الصيدليه بيسميها خزانة الأشربة. الأشربة دي الدواء معظمها دواء مركب. خزانة الأشربة. طيب. وبعد ما تخف خلاص خفيت بتخرج. وانت خارج بتدوب فلوس. دلوقتي وانت خارج بيدوك لو ما رفعتش مش هتخرج. طيب واحد يسالني بيدوك فلوس ليه؟ ما حد سال، لان في فتره نقاهه للمرض، فانت مش هتشتغل. دكتور الطبيب بيقول لك انت هتقعد اسبوع في البيت، فبتاخد على قدر هذا فكره. ده موجود في اوروبا، ده موجود في اوروبا. مش انا قلت لكم هم خدوا مننا ايه؟ احسن ما عندنا. وانت خارج بيديك فلوس ويقول لك اقعد، انت هتقعد بقى اسبوع ما تشتغلش، فبيديك هذه الاموال عشان انت ما تشتغلش، تقدر تعيش من هذه الاموال في الاسبوع ده. فضلت المقام. طيب ابن جبير بيحكي لنا على اقسام البيمارستان، يقول لك فيها قسم للرجال وقسم للنساء وقسم للايه؟ للمجانين. يعني يعني يعني في علاج للمجانين اعصاب، يعني علاج عصبيه ونفسيه. واحد ابن جبير وصف لنا عليها قضبان حديديه، مش زي دلوقتي بيخرجوهم، مش كده؟ ها؟ بيخرجوهم دلوقتي في الشوارع عليها قضبان حديديه عشان ما يخرجوش لغايه ما يشفوا. رحم الله صلاح الدين الايوبي، مش كده يا زلمه؟ ها؟ كان الحقيقه طبعا طبعا طبعا زي ما احنا عارفين ان كل ده مساعد الاوقاف. ما هو الواقف هو اللي بيصرف على البيمارستان وضامنين انه يشتغل، لانه اوقف عليها اوقاف تدر اموال تساعد على استمرار هذه الدنيا. وعندنا بقى مجموعه من البيمارستانات، يعني عندكم هنا في الكتاب في 168 البيمارستان المنصوري اللي هو عمل المنصور قلاول. وانا قلت لكم المنصور قلاول عمل مجموعه قلاول. ها شفتوها؟ اه طيب كويس قوي، حاجه طيبه. ها يعني في مجموعه عملها قلاول، مجموعه نعم. تعداد مصر ساعتها كان كام؟ ما يفرقش، ما يفرقش، لان لو واجهنا المماليك في العصر ده برضه هيبقى نفس القصه. المهم نظر الواقف ما يبقاش حرام. يعني نظر الواقف ما يبقاش حرام. وهو على فكرة نص على كده، صاحب الوقت نص على ان نظر الوقف يبقى امين، وكان بيختاروا نظر الوقف امين. وامتى تدهورت الاوقاف؟ لما تولاها غير الامناء بنو اسرائيل. عايز اقول لكم حاجه بقى مهمه قوي، ان الطب في ظل الحضاره الاسلاميه تطور تطورا كبيرا. ولا يمكن زمان اعطيتكم مثال في في في في مقارنه الطب الاسلامي بالطب عند الاوروبيين. فاكرين ولا محدش فاكر؟ ولا ما قلتوش جايز. كان في عصر الحروب الصليبيه، الصليبيين كانوا موجودين. اسامه بن منقذ، لو انتم فاكرين الراجل ده، اسامه بن منقذ ده احد الكتاب الادباء المفارس المشهورين، كان من بني منطق اصحاب مدينه سيزر وقلعه سيزر. كتب لنا كتاب اسمه الاعتبار معانا لغايه دلوقتي، بيروي فيه روايه بيقول واحنا قاعدين في سيزر جانا من عند الصليبيين اللي جنبيهم بيستنجدوا بينا وعايزين طبيب. عندهم عيانين مرضى مش عارفين يعالجوهم، بعتنا لهم طبيب. ما عادش عندهم الا حاجه يوم ولا يومين ورجع. فبيسالوه بهذه السرعه عالجت المرضى؟ قال لهم احكي لكم. انا وصلت لقيت كان هو البلد الصليبي دي كانت المنيطره، كان مستولي عليها الصليبيين. تقول وصلت المنيطره فلقيت عندهم مريضان، رجل وامرأة. الرجل طلعت في رجله بصرة، يعني خرجت في رجله بصرة زي جنك كده ولا قرار، والمرأة لحقها في رأسها نشاف، يعني زي اللي هو الثعلبة اللي بنقول عليها دلوقتي. فبقول بدأت أعمل لهم لبخ هنا وده لبخ هنا عشان أعالجهم. وشوية وجاء مجموعة من غرب أوروبا الصليبيين وقالوا ده معاهم طبيب. فقالوا طيب تنحى أنت شوية والطبيب اللي جاي من أوروبا يعمل إيه؟ يعالجه. فجاء الطبيب الأوروبي قال للراجل الأول، قال له أنت تحب تعيش برجل واحدة ولا برجلين ولا تموت برجلين؟ قال له أعيش برجل واحدة. قال له طيب. قال له أنا جبت فارس قوي وبلطة حادة وجاب رجل الراجل واضرب. ضرب مرة مرتين ثلاثة ساب النخاع مات الراجل. قال المرأة لا أنت لحق في رأسها شيطان، دخلت رأسها شيطان هو اللي عمل لها الثعلبة دي وأسقط شعرها. فقال طيب هاتولي بقى بوس بتاع الحلاقين ده، حلق شعرها وقال هاتولي خل، وقعد يحك جلد فروة الرأس جلد بالخل لغاية ما شال الجلد ودخل الخل إلى الجمجمة فلحق المخ فماتت. فالطبيب المسلم قال لهم ألكم في حاجة؟ وعايزين حاجة. الاثنين حصدوهم ايه؟ مات وعاد الى سيزر. الكلام اللي بيقوله ده أسامة نقطة احنا مثال نقارن به بين الطب عند المسلمين والطب عند الأوروبيين متأخر. وفعلا الكنيسة كانت بتحرم الطب، الكنيسة كانت بتحرم الجراحة، مع ان المسلمين وصلوا الى تقدم كبير في الدورة الدموية وفي الجراحات وفي اشياء، لدرجة ان لما انشأوا الجامعات الاوروبية وعملوا جامعة ساليرنو في الطب اقاموا في مدخلها تمثال لابن سينا، واستمر هذا التمثال من القرن الاثناشر للقرن الخمستاشر او الستاشر ميلادي، موجود في مدخل جامعة ساليرنو لأول جامعة في الطب في أوروبا. وده بيورينا، انا بقول لك هو من القرن الاثناشر الخمستاشر، وده بيورينا ازاي ان الاوروبيين اصلا اقاموا جامعتهم في الطب على ايه؟ على الطب الاسلامي. الاسلامي بلاش العربي، الطب الاسلامي، لأن ابن سينا مش عارف. ها؟ ولذلك أنا بقول ده فرق بين إيه؟ وده وبين عرب وعجمي، ودي قاعدتنا في الإسلام. ولذلك البيفارستانات عند المسلمين مصدر أساسي من مظاهر الحضارة الإسلامية. أيضا من المنشآت الاجتماعية السبيل، وجمعوا أسبلة وسبل. السبيل ده كان بينشأ لأن سقيا الناس ولا مشي، ده احنا بنعمله دلوقتي، كان زمان بيعملوا مجموعة أزيار أو قلل، ودلوقتي استعرضوه بإيه؟ بكل دير بالكهرباء عشان يسقع عنه. فالسبيل ده مظهر أيضا من مظاهر حضارة السبيل، ومؤسسة اجتماعية انشأت في ال طيب. ايضا كان في حمامات، لم توجد حمامات في المنازل، حمامات بقصد الغسل، الانسان يغسل بدنه كاملا، فكانوا تقوم الحمامات العامه بهذا الطريق. فكانوا كان الحمامات العامه الناس تخرج وتزهق فيها رجالا ونساء، في حمامات للرجال وحمامات للنساء، وفي بعض الاحيان في اوقات للرجال أوقات النساء. وكان المحتسب الوظيفة الأساسية في الحضارة الإسلامية بيتولى الإشراف على الحمامات، والحمام اللي بيقوم بدور غسل أجساد الأشخاص أو الحمامية كسيدة والبلامة، يعني كان لابد إن يبقى زي ما نقول عشرة صحية لابد ان يكشف عليه، يكشف عليه ويبقى سبيل سليم مش مريض. زي السبيل، السبيل كان المحتسب بيبرق وبيشوف نظيف ولا لا، مزملاتي مزملاتي هو بيقوم بزور الساقة او بيجيب المية ويشرف على السبيل، برضو كان لابد من الشروط الصحية فيه. الحمامات لعبت دور خطير، وكانش بس دور للسحوم، لا ده كان بتبقى دور اجتماعي لانه بيقضي فيها نص النهار، فبيقعدوا يتناولوا الحديث وبالذات السيدات ها يتناولوا الحديث ويتكلموا. وكثير من الزيجات ده بتتم فين؟ في الحمامات، في الحمامات يتكلموا على زواج. كان الحمام ده مهم قوي، ده ابن الحاج، ابن الحاج ده فقيه وكاتب، كتب لنا كتاب مشهور قوي اسمه مكتب الشرع الاسلامي باربع اجزاء، ده من عصر المماليك. ابن الحاج ده كان بيرفض كثير من الاشياء الموجوده في المجتمع، ونقد الحمامات، ونقد ازاي بيمشوا الستات وهم طالعين بقى من الحمام، بس يراح حمام ما حد يشوفه، لأنه يراح شكلها مختلف ويخرج، وهي خارجة بقى على زي ما نقول بالمثل العربي كده البلدي على سنجة إيه؟ على سنجة عشرة، ولابسة ومتشيكة ولابسة ذهب وخلفان وما أعرفش إيه، حكم بيعيب على النساء وهي ماشية كانت بتضرب رجل في رجل، فالخلفان يعمل صوت فتلفت الإيه؟ الأنظار، كان بيعيب على السيدات الحياة. يقول لك لا لان كده تلفت النظر، وكان بتشترط على جزم يجيب لها بغله تركبها من الحمام لغايه البيت، وهو راجل فقير ما عندوش فلوس لكن مضطر يعمل ايه؟ والا تزعل الست دي. فابن الحاج كان بينقض الحمامات. على فكره حمامات لها دور اجتماعي، تعرفوا ان الحمامات دي انتقلت الى اوروبا وسبب منقذ راجل ده مهم قوي، بيحكي لنا قصه عن الحمامات دي. بيقول لما جاء الاوروبيين مع الحروب الصليبيه الى بلاد الشام ما عندهمش حمامات، فعرفوا ان في حمامات موجوده عند المسلمين فبقى يزوروها. خدوا بالك واحد يقول لي ازاي في حروب صليبيه؟ لا، في أثناء الحروب الصليبية في علاقات بين المسلمين والمسلمين، مش جايين يقعدوا 200 سنة وما يبقاش في علاقات بينهم وبين المسلمين فيه. لدرجة إن جوبيرلا بعد ما زار مصر وطلع بلاد الشام قال لنا عبارة مهمة أوي، لما جاي يروح إلى بلاده ركب مركب صليبي. الله إزاي؟ قالت وعشان ما حدش يقوده قال عبارة، قال إيه؟ الأهل الحرب مشغولون بحربهم وأهل السلم في عافية. الله يعني إيه؟ يعني اللي حاربوا بيحاربوا، واللي بيحاربوش مع بعض في عافية، يعني في سلام وفي صوم. فعلا كان موجود الكلام. فابن جبير بيقول لنا، أسامة بن منقذ بيقول لنا إن الصليبي صليبي ده الفارس ده راح حمام، فدخل قال لا أحب فكره وصف الحمام، معرفش موجود في كتابه عندك ولا لا، مقسم الى اقسام. يخش الاول الحمام في غرفه خلع الملابس، وبعدين يخش الغرفه الثانيه يختلط فيها الهواء الساخن بالبارد، انت جاي من بره ما تخشش على طول المغسل، يعني ممكن تاخد لانه يعني في دافي في ميه سخنه او ميه بارده بس، هتقعد شويه في الغرفه دي، وبعدين تخش الى المختص اللي هو تختص فيه في الأحواض اللي معدة للحموم، وبعد ما تخرج تعمل نفس القصة ثلاث أماكن في مية سخنة وباردة، وبيسخنوا المية بالنسبة للحمامات وتسخين المية. على فكرة ده كان موجود في مصر قبل الإسلام، حمامات موجود في مصر، موجود في مصر قبل الإسلام، قبل الإسلام. هقول لكم قصة على عمرو بن العاص، اتهامه انه عمل ايه؟ صراحة الصليب دخل الحمام واستحمى وانبسط جسمه نضر لان بيوم الحمامي بيسحب تحت الجسم وتطهير وبقى ممتاز قوي. بعد ما خلص وانبسط فسال الحمامي حمامي الايام دول قال له ممكن ست تيجي؟ قال له اه تيجي طبعا في وقت الستات. فطلب من خادمه ان يحضر معاه الدامه النص كده واسامه الدامه اللي هي اتصال ايه؟ المدام عشان تيجي تخش الحمام. ده معنى كده ان اوروبا ما كانتش فيها حمامات ما يعرفش. فانتقلت الحمامات دي لما الصليبيين رجعوا لبلادهم لانه رايح جاي خد الفكره دي وطبقها فين؟ ولذلك هناك تاثير اسلامي في الحضاره الاسلاميه بالتحديد على اوروبا. بالنسبه بقى لموضوع ان كان فيه حمامات موجوده في مصر قبل الاسلام، في قصه بتروى عن عمرو بن العاص انه حرق مكتبه اسكندريه. هذه قصه باطله يعني لا اساس لها من الصحه. فالراوي بيقول ايه؟ بيقول ان من بين الحاجات اللي عملها عمرو بن العاص اخذ الكتب اللي موجوده في مكتبه اسكندريه وزعها على افران الحمامات. الله، معنى كده ان كان في فين؟ في حمامات في اسكندريه. ها مع مكتبه القصر دي موجوده في اسكندريه، هي المكتبه اللي كان عاملها في كليوباترا السبعه، كان عاملها بكده اعداد البطالمه، وفرق او وزع الكتب اللي موجوده في مكتبه اسكندريه على افراد الحمامات. الله، ده معنى كده ان الحمامات موجوده في مصر، ودي فكره خدوها المسلمين ايضا من مين؟ من الحضارات الصالحه. وده بيورينا ودي قصه باطله. وده بيورينا ان الحضارات ايه؟ باكد على دي جاي حضارات ايه؟ تتكامل ولا ايه؟ ولا هو عايز الناس قصه باطله تقريبا احنا كده خلصنا الثلاث نظائر من المؤسسات، المؤسسات الدينيه، المؤسسات العلميه، المؤسسات الاجتماعيه. بقى لنا نموذج اخير من مؤسسات غير المؤسسات الاقتصاديه، وهو يتمثل في الوكالات والفنادق والخانات. وانا اطلب الجمال المحاضره الجايه بشكل وقت متاخر يمسسها تروح. لو عندي سؤال يسالني قبل ما اخلص 10 دقائق الاخيره. اتفضل قول. عايزين نسمع والله الناس تتكلم. اتفضل. أنا ماشي مع الكتاب. لا مالكش دعوة بيها. سيبها، لو ما كتبتهاش سيبها. أنا ماشي مع الكتاب. والأسئلة هتيجي من الكتاب، الله أعلم. الله أعلم. والأسئلة هتيجي من الكتاب. أنت مسؤول عن الكتاب. حتى في سنة أولى لو أنتم فاكرين أنا جبت الأسئلة من الكتاب. لا انا كنت بستفيد في حاجات، بس الاسئله جت منين؟ من الكتاب. انتوا بتحضروا لي كام؟ فعلا بتحضروا كام؟ 100 200؟ طب انتوا دفعتوا 1000. وانا بقدر دي، في ناس قاعده في الصعيد وقاعده فين وقاعده فين وما بيحضروش. انا ازاي اجيب له سؤال في شيء انا قلته هو مش مفهوم؟ ابقى ظالم. السؤال بيجي من الكتاب. عايز تفيد انت وتزود معلومات اهلا وسهلا. عايز من اي اسئله النهارده؟ انا مش اي اسئله النهارده. انا مش اي اسئله النهارده. انا من يوم ما بدات معاكم مش قلت لكم اسئله؟ طيب خلاص عايزين ايه؟ لما نيجي الرايح لسه بدري عليه، لسه بدري خالص. انا طلبت من اداره المعهد انك وفر لي المواعيد زياده عشان اقدر اخلصكم. لسه قدامنا فصل كمان. لان انا عرفت ان الدكتور حسنين درس لكم فصلين. انا كنت فاكر ان درس لكم ثلاثه. فعرفت لا خلي ذمتك خلي ذمتك كويس انت في معهد دراسات اسلاميه. لا لا ده اربع محاضرات. وناس مسجله المحاضرات وانا شفت المحاضرات. ما تقولش ده محاضره واحده. ده اربع محاضرات انت ما جيتش. انت ما حضرتش. ده اربع محاضرات شرح لكم فصلين وجزء من الفصل الثاني اللي انا شرحته كله. فما نجادلش غلط. ما نتأولش على الغلط. اتفضل. Да, да, да.